إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا في شرح رسالة فقه الخلاف بين المسلمين الشيخ ياسر برهاني حفظه الله إلى قول المؤلف أنواع الاختلاف الواقع بين المسلمين، بعدما تكلم عن العقبات اللي بتواجه الصحوة الإسلامية، من عقبات داخلية وعقبات خارجية، والعقبات الداخلية أشد، وهي الاختلاف الواقع بين المنتسبين للصحوة الإسلامية في فهم الإسلام والعمل به وترتيب الأولويات العمل الدعوي، وكيف أن أعداء الإسلام استغلوا هذا الاختلاف الواقع بين فصائل الصحوة ولعبوا على وتر التناقض والاختلاف، وكيف أن ذلك أثر سلبا على كثير من عوام المسلمين فحملهم على نبذ العمل للدين والعمل الإسلامي كلية بزعم أنهم يختلفون في القليل والكثير. وبعدما عرض وجهات نظر مجملة للصحوة الإسلامية ومختلف فصائلها في قضية الاختلاف، وبعد ما بدأ يأصل وينظر في قضية الاختلاف، إيه معنى الاختلاف، وروده في الكتاب وروده في السنة، وخلصنا من ذكر الآيات والأحاديث لأن الاختلاف الواقع بين الناس عموما والخلاف الواقع بين المسلمين خصوصا أمر قدري كوني، وأن الله عز وجل أمرنا شرعا بالائتلاف والاتفاق والابتعاد عن هذا الخلاف، وأن من قواعد أهل السنة والجماعة الحرص على الألفة والاجتماع، وأنه ليس كل اجتماع مأمورا به، وإنما المأمور به الاجتماع على الدين الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ده ملخص الكلام اللي فات. هيبتدي بقى يفصل ويقول إيه أنواع الاختلاف الواقع بين المسلمين. طريقة التقسيم ديت الشيخ جابها من كلام ابن تيمية رحمه الله. بثيمية أسم التقسيمة ديت في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فبيقول الشيخ يمكن أن نقسم الخلاف الواقع بين المسلمين قديما وحديثا بالاستقراء لأدلة الشرع والنظر فيها وكلام أهل العلم إلى اختلاف تنوع واختلاف تضاد. أول نوع اختلاف تنوع. يعني اختلاف تنوع، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، انا هقول ان الاخ محمود يركب سياره بيضاء، واحد تاني هيقول الاخ محمود يرتدي نظاره، واحد تالت هيقول الاخ محمود يسكن في كفر الشيخ، واحد رابع هيقول الاخ محمود يعمل في مجال الادويه. هل في اي منافاه إن الأقوال دي كلها تكون صح؟ مش أي مشكلة، عادي جدا يركب سيارة، وعادي جدا يكون لابس نظارة، وعادي جدا يكون بيعمل في مجال الأدوية، وعادي جدا يكون بيسكن في كفر الشيخ. يبقى ده تنوع، مفيش في الحقيقة مشكلة إن تكون كل الأقوال دي صح. لا، ليس هناك حكم بالبطلان من كل قول على نظيره، عادي جدا إن كل الأقوال دي تبقى صح، مفيهاش أي مشكلة. لكن تخيل مثلا واحد بيقول الأخ محمود بيركب سيارة، واحد تقول الأخ محمود بيركب موتوسيكل، دلوقتي حالا هو إيه بقى؟ هو يركب يا سيارة يا موتوسيكل؟ واحد بيقول الأخ محمود حاليا في كفر الشيخ، واحد تقول الأخ محمود حاليا في القاهرة، مستحيل يبقى الاثنين صح، أكيد واحدة فيهم صح واحدة فيهم إيه غلط. طب تخيل إن فكرة هو فين في مكانين في وقت واحد، لا ده بيقول كذا ده بيقول كذا، طول ما احنا الاثنين بعاد عن الاخ محمود ومش شايفينه وسالناهوش، الموضوع محتمل مش كده، فبيتسمى ساعتها اختلاف ايه، سائغ يعني مقبول، لحد ما نقابل محمود ونساله وناخده على الهواء على التليفون كده، يا محمود ده فين؟ يقول انا في القاهره، اقول لك شفته في القاهره، تقول لا ده في كفر الشيخ برضه، بس ساعتها انت ايه بتكابر. يبقى الخلاف في بعد ما هو اتكلم بنفسه واعلن هو فين وانت ايه رفضت برضه. واحد يقول لي طب ايه اللي يخلي واحد بعد ما تجيله بينه كده انه يرفض ويبقى خلافه خلاف غير سائغ؟ ده هيجي معنا شرحه بالتفصيل بقى. بس عايزين نتصور معنى كلمة خلاف تنوع واختلاف تضاد سائغ واختلاف تضاد غير سائغ. خلاص. بيقول النوع الأول اختلاف التنوع، وهو ما لا يكون فيه أحد الأقوال مناقضا للأقوال الأخرى، بل كل الأقوال صحيحة. إيه مثاله الشرع ده كل أقوال صحيحة؟ وهذا مثل وجوه القراءات. وجوه القراءات في باتفاق المسلمين قراءات مختلفة للقرآن والحديث شبه المتواتر، هو حديث أن القرآن أنزل على 7 أحرف كلها شاف كاف. فاللي يقرأ بقراءة مالك يوم الدين يعتقد صحة قراءة من قرأ مالك يوم الدين، صح ولا لا؟ تمام. بقول وأنواع التشهدات، تشهدات اللي هو جمع تشهد، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة التشهد وهو ما يقرأ فيه الجلسة، ما هو التشهد الأوسط وما يقرأ في آخر الصلاة كما يعلمهم السورة من القرآن. ورد عندنا عدة صيغ للتشهد، ورد عند التشهد ابن مسعود اللي هو بيعتمد الجمهور وهو الأكثر أو الأصح من جهة الإسناد حيث أن رواه البخاري ومسلم. ورد عندنا تشهد ابن عباس، تشهد ابن عمر، تشهد جابر بن عبد الله إلى غير ذلك، تشهد عمر بن الخطاب نفسه. يبقى ورد عندك عدة صيغ من التشهد كلها ثابتة، كلها ثابتة، ما بيحكمش على القول الثاني بالمنع. والأذكار ورد عندك ذكر في استفتاح للصلاة، ورد ذكر ثاني وثالث ورابع، صح كده؟ ورد عندك أذكار في الركوع، أذكار في السجود. فمن قرأ مثلا في الفاتحة مالك يوم الدين وهو يعلم صحة قراءة من قرأ ملك يوم الدين فلا يكون هذا مناقضا لذاك، فالكل يعلم أن القرآن نزل على 7 أحرف كلها شاف كاف كما ثبت في الحديث المتفق عليه. وكل هذه القراءات الثابتة الصحيحة قد نزل من عند الله سبحانه وتعالى. و7 أحرف كانت رخصة رخص الله عز وجل بها لهذه الأمة في قراءة القرآن، ومن أباب التيسير والتوسع على الأمة، كان ده من باب الترخيص والتوسع على الأمة اللي هو إيه إن يقرأ القرآن على 7 أحرف. وبعدين الإمام عثمان بن عفان، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كان أميرا للمؤمنين رأى إن من المصالح الشرعية أن يجمع المسلمين على مصحف واحد وأن يحرق ما سواه من المصاحف. يبقى ساعتها هو حفظ على الناس القرآن، القرآن محفوظ. طب إيه المصلحة في كده؟ إنه يمنع الناس من أن يختلفوا في كتابهم اختلاف اليهود والنصارى. وأحرق ما سواه، طب هو كده يبقى الناس فقدوا شيء من القرآن؟ لا، ما فقدوا شيء من القرآن، يتمنى سبب ذلك كان على سبيل الترخص في قراءة القرآن بغير ما بغير حرف أو أكثر من حرف أو أكثر من وجه. ومن يقرأ في التشهد بتشهد ابن مسعود لا يرى مانعا من تشهد ابن عباس أو تشهد عمر أو غيره من الصيغ، بل اتفق العلماء على جواز كل منها، وإنما اختلافهم في اختيار كل واحد منها كل منهم لما يراه الأفضل لاعتبارات يراها. يبقى مع ان في اختلاف تنوع بين الحاجات دي، بس في بعض العلماء هيرجح حاجة على حاجة. فهنقول بقى ان الحنابلة والشافعية بيرجحوا مثلا، وده بيعزو الى الجمهور، تشهد ابن مسعود. ليه؟ ايه الاعتبار عندهم؟ الاعتبار عندهم انه اصح اسنادا، انه اصح ايه اسنادا. وهنلاقي بقى ان ده كلام النووي، وهنلاقي ان ده كلام ابن حجر، وهنلاقي ده كلام الخطابي وغيرهم بقى من العلماء اللي اتكلموا في المسألة دي. فده اعتبار يرى. وبعض العلماء هي زي المالكية هيرجح مثلا تشهد ابن عباس. ليه؟ لأن ابن عباس قال كما كان رسول الله يعلمنا السورة من القرآن، فكأنه أضبط في النقطة دي، واخد بالك؟ ففي اعتبارات. يبقى هو هيجزم بصحة الباقي كله، بس هيقول إن إيه أولى من إيه، إيه أولى من إيه. بيقول ومن هذا الباب، من هذا الباب اللي هو إيه، اللي هو باب إيه إخواني، اختلاف التنوع، الواجب المخير. الواجب المخير إن يكون فيه واجب بين متعدد وليس محددا بشيء واحد، ما هو محصور في أشياء متعددة، مثل كفارة اليمين. ربنا قال سبحانه وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فأي واحد من 3 فعل من الإطعام أو الكسوة أو العتق أجزأه، وهو يفعل واحدا منها مع اعتقاده أن غيره من 3 صحيح. أما الصيام فلا يجوز الانتقال إليه إلا إذا عدمت 3. يبقى لو هو بقى عاجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق ينتقل إلى الصيام. يقول ومن هذا الباب على الصحيح من أقوال العلماء ما وقع من الصحابة رضي الله عنهم يوم غزوة بني قريظة، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فصلاها، وقال لم يرد منا إضاعة الوقت. صلاة العصر بالذات لها خصيصة، هي الصلاة الوسطى على قول كثير من المفسرين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وكذلك حديث من فاته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وحديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فده كله تشديد على صلاة العصر. طيب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، بني قريظة على بعد 20 كيلو أو 15 كيلو من المدينة، هياخد وقت على ما يروحوها، وأدركتهم صلاة العصر. فالصحابة هنا والعلماء والفقهاء في توجيه الحدث ديت لهم طريقين. الطريق الأولاني طريق من يأخذون بالقياس، هم جماهير أهل العلم، فقالوا إن الأولى في الحالة اللي زي ديت الجمع بين الأقوال، وقال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، الكلام ليه معنى اللي هو الحث على الإسراع، وفي نفس الوقت في أدلة أخرى بتحض على الاهتمام بصلاة العصر وعدم تضييعها. يبقى ده نجمع بين الدليلين فيصلوا العصر في الطريق وإيه ويكملوا. والفريق الثاني اللي بيأخذ بالظاهر ويقول لا، المقصود من النبي عليه الصلاة والسلام إن هم يعملوا إيه، إن هم يصلوا العصر، واللي هيصلي الأول في إن هو أذف يروح البني قريظة الأول، واللي هيصلي العصر في الطريق يبقى أخطأ. الجمهور على إن الفريق الأول هو الأصوب، وده كلام ابن تيمية واختيار ابن القيم. لا، الشيخ هنا في الكتاب بيذهب إلى قول ثالث، وده أشار إليه ابن الحجر في شرح الحديث في فتح الباري، وأشار إليه النووي في وأشار إليه ابن الشوكاني في نيل الأوطار، وهو إن في اليوم ده تحديدا كان صلاة العصر من الواجب المخير. طب ايه بيستدل على ايه كده؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان حد من الصحابة ان الصحابة لما كان واحد منهم يعمل حاجة غلط يخطئ في شيء وهو معذور في الاجتهاد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح له خطأه ولا يعنفه، زي قصة عمر بن الخطاب لما قال أجنب فترك الصلاة، وسيدنا عمار صلى قال فجعلت أتمعك كما تمعك الدب، يعني يتمرغ في التراب لما أجنب فيش وضوء مية، فقال إنما كان يكفيك فعلك، أقروش على اللي عمله، قال إنه كان يكفيك أنت تعمل كذا وكذا. وزي اللي أعاد الصلاة واللي صلى فقال أجزأتك صلاتك وأصبت السنة، وقال للآخر لك أجرك مرتين، مش كده؟ طب هو هنا لم يعن لم يخطئ واحدا منهم، يبقى دل على ان كلا الفعلين صحيح، ده اختيار. بس الحقيقة ان الجمهور على خلاف الكلام ده، والاولى والله اعلم كلام ابن تيمية وابن القيم بان الاظهر هنا من الجمع بين الأدلة، وان من صلى في الطريق اولا، وده كلام الجمهور، وده كلام الجمهور خلافا للمصنف حفظه الله في هذه المسألة. بيقول والحديث في الصحيح ولم يعني في النبي صلى الله عليه وسلم أي من الفريقين، ولم ينقل عنه تصويب فريق وتخطأت الآخر، فدلت هذه السنة التقرية منه على صحة فعل كل من الفريقين. ومن العلماء من يجعل أحد الفريقين مصيبا والآخر مخطئا وغفورا له لا ينكر عليه على اختلافهم في أي الفريقين كان مصيبا. دي قلنا على قول الجمهور الذين يأخذون بالقياس، بيقولوا أن من جمع بين الصلاة في أول وقتها وبين السعي إلى بني قريظة، وأنه هذا هو الآية الأولى والله أعلم. يقول ولكن الصحيح أن كلا الفريقين كان مصيبا. لا ما ينفعش أقول الصحيح، لا سيما هو أنه هو هيخالف قول الجماهير، كان يقول الأولى أو الراجح، إنما الصحيح يقابله إيه؟ الخطأ، مش كده؟ الصحيح يقابله الخطأ. فده حتى لو هترجح قول صلى الله عليه وسلم، لا ده فهمك أنت أو فهم المصنف لاختيار الرسول عليه الصلاة والسلام. لا لو سلمنا حتى جدلا، المسألة على فكرة دي طويلة جدا، يعني احنا مش عايز بس نسهل فيها، لأن مش مقصودنا تحقيق المسألة فقهيا. عايز تعرف تحقيق المسألة فقهيا ارجع لها في المظان اللي قلت لحضرتك عليها دي، في شرح ابن حجر الحديث وشرح النووي الحديث، في كلام ابن القيم في زاد المعاد، في كلام الشوكاني في نيل الأوتار، هتلاقي مسألة بحث طويل على فكرة. وصاحب كتاب الإتحاف بفوائد شرح فقه الخلاف جايب طرف كبير من تحقيق المسألة فقهيا. لكن احنا بنقول فرق ما بين تقول ان ده قصد النبي عليه الصلاة والسلام، وانك تقول ده فهمي لقصد النبي عليه الصلاة والسلام. كان ده مهم جدا على فكرة، لو مش هنختلف على ان لو النبي اختار كده لازم يسعنا كده صلى الله عليه وسلم، بس هل هو ده الاختيار ولا ده فهمك لاختيار النبي عليه الصلاة والسلام؟ بس دي مهمة جدا، دي مهمة، النقطة دي مهمة على فكرة. فنقول الأولى كان الشيخ ما يقولش ولكن الصحيح، إنما يقول ولكن الأولى أو ولكن الأرجح، لا سيما وإحنا قلنا الشيخ بيخالف جماهير العلماء على فكرة، يعني الجمهور على خلاف الكلام ده. حتى الشيخ عبد المنعم الشحاث ربنا يحفظه هو بيشرح الرسالة ديت، لما جاء عند النقطة ديت قال والذي تميل إليه النفس كلام الجمهور، يعني هو قال الحقيقة إن المسألة هنا الأولى في حق، يعني كراجل كطالب علم بيدرس المسألة بقول الأولى والله أعلم قول الإيه الجمهور. لا بس انت عارف التعبير عن كلمة مقابل الصحيح ايه؟ طب مقابل الاولى خلاف الاولى، يعني فعشان كده الفقهاء نفسهم لما كانوا يتكلموا ده اللي هيقول الكلام ده مين؟ اللي هيقول الكلام ده المصنف نفسه بس قدام شوية، هيقول ان في مسائل ما ينفعش تقال فيها حق وباطل، وما ينفعش تقال فيها صحيح وخطأ، وانما تقال فيها ايه؟ راجح ومرجوح. وعشان كده من المدارس اللي بتعالج فقه الخلاف بطريقه غير صحيحه، واحنا خدناها بعض المدارس اللي تنسب للسلفيه اللي بتاخد كل حاجه مساله ايه حق وباطل سنه وبدعه لمجرد الاجتهاد في تصحيح ايه حديث وتضعيفه. فطالما انا صححت الحديث يبقى ايه دي السنه وما سواه بدعه. طيب ما الحديث اللي انت صححته ده في طائف مضاعفين معلي صح ولا لا؟ وفي طوائف بياخدوا بلازم الكلام الثاني ان ده زي النزول على اليدين او على الركبتين في الصلاة. فانت عندك ابن القيم بيقول والنزول على الركبتين اولى من 10 أوجه، وابن القيم مش صغير، وابن القيم اتكلم على الحديث. طب انت في حديث تاني فيه زيادة وليضع يديه قبل ركبتيه، حسنوا الشيخ الألباني حسن الزيادة دي، والتحسين من الشيخ الألباني رحمه الله بعض العلماء بيتكلم فيه، بس غيره ما اعتدش بالزيادة دي. يبقى أنا دلوقتي أنا راجل بقلد، أنا شخصيا هقلد الألباني رحمه الله مش كده في الحديث، فبقول والراجح في هذه المسألة أنا كطالب علم مدرس المسألة هو النزول باليدين قبل الركبتين لتحسين الشيخ الألباني رحمه الله لزيادة كذا. طب أنا ليه بقول الراجح؟ لان ده تحسين الشيخ الالباني غيره ضعفها يا شيخ, غيره ضعفه, ومش عايز اقول لك ان جمهور الفقهاء على خلاف الكلام ده. فلما بقى يقول الراجح يقول وخلاف القول هيبقى ايه؟ مرجوح. لكن تخيل بقى انا اجي بقى بشرح الدرس اقول لك ايه والسنه في هذه المساله هو نزول على اليدين وليس نزول على الركبتين, ومن البدع المنتشره النزول على الركبتين, وده من المخالفات الظاهره, يا نهار ابيض عملتها حرب على مساله ظنيه جدا. ده مش بس ظنيه, ده ظنيه وانا ماسك في الطرف الاضعف. يعني مش حتى انا ماسك الطرف الاقوى. وصل لحضراتكم المعنى اللي انا عايز اقوله؟ خلينا نعترف ان دي من المسائل اللي استنفذت جهد الدعاء والمشايخ وطلبة العلم بالذات من السلفيين ومن غيرهم من سائر فصائل الصحوة بصراحة شديدة. وهي لما استنزفت جهودهم في التأليف وفي الردود وفي التوجيه وفي التدريس وفي الخصومة أثرت سلبا على سد ثغرات كبيرة جدا في المكتبة الإسلامية وفي أبواب خطيرة ومهمة, منها على سبيل المثال أبواب التعامل مع النوازل المعاصرة. لو أنت حبيت دلوقتي تجيب مؤلفات في النوازل المعاصرة, مؤلفات عميقة في شكل الدولة وعلاقة الدولة الحديثة وشكلها بالدولة في الإسلام ومواصفات الحاكم وتوصيف الحاكم في الدولة الحديثة وهل هو يقترب من التوصيف في الفقه الإسلامي ولا لا, أبواب السياسة الشرعية اللي هي مليانة قواعد الاجتهاد ومستجدات العمل, طب الأحكام العهود والمواثيق الدولية, توصيف المعاهدات اللي بين الدول المسلمة وبين غيرها من الدول, طب ساعتها حرب الدول دي هيكون ملزم لمين وغير ملزم لمين, طيب التعامل بالقانون الدولي ما نأتي منه وما نظر. على فكرة مسائل كتير جدا ونوازل كتير جدا وخطيرة, والكلام فيها كلام مبتسر ومجتزأ وسطحي ومش مخدوم, واللي بيتكلم فيه عدد قليل. وعشان تعملها وتجمع الكلام فيها محتاجة حاجتين, محتاجة نفس طويل جدا في تتبع كلام العلماء المتفرق في بطون الكتب في مظنها في التفسير وفي الفقه وفي شروح الأحاديث وفي أبواب السياسة الشرعية وفي غيرها, ومحتاج تاني حاجة بقى بعد ما تجمع المادة دي كلها, جمعت المادة اللي قدامك, انك تعمل عملية ايه تحليل للمادة دي وتحقيق للمسألة. ده الأهم من كده والأوجب, عمل اجتهاد جماعي في ظل المتغيرات الواقعية اللي قدامك. فتخيل بقى لما احنا ننشغل عن كل ده ونكسر من التأليف والتصنيف في مسائل هي كان يسعنا فيها ان احنا نحطها في حجمها اللائق من الخلاف. ومش هقول لك ما تقولش راجح, مش هقول لك ما تبحثش في المسألة, ابحثها بحجمها. فعلى سبيل المثال مسألة السترة, المغني اللي اسمه كتاب المغني متكلم فيها مثلا في مسألة 3-4 صفح, طب الاقي واحد عامل فيها مجلد, واحد عامل فيها مثلا كتاب من 250 ل 300 صفحه, ليه؟ طب ما تحط المساله ديت من مسائل الفقه في حجمها الايه الطبيعي, والوقت اللي انت هتستغرقه في تحقيق المساله ديت او غيرها, والوقت اللي انا هستغرقه في قراءه المساله نبذله في ما هو اولى منه. الكلام ده مهم على فكره. بيقول ولكن الصحيح ان كلا الفريقين كان مصيبا, وأن صلاة العصر هذا اليوم كان مخيرا بين صلاتها في الوقت في الطريق أو بعد الوقت في بني قريظة, وذلك لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للفريقين, ولو كان أحدهما مخطئا لما أقره صلى الله عليه وسلم ولا بين لهم الخطأ من الصواب. والاستدلال وإن كان كما قلنا مخالف للجمهور إلا أن فيه قوة, الاستدلال فيه قوة. يقول ومن هذا الباب تنوع الأعمال الصالحة, من هذا الباب اللي هو باب إيه؟ اختلاف التنوع, كالحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير, فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة, ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد, ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان, ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم. إيه المقصود بالحديث؟ ما معنى من أنفق زوجي؟ الزوج يعني الصنف، وأنفق يعني بذل، فكلمة زوجين يعني صنفين، يعني شيء بعد شيء، والإنفاق معنى البذل، يبقى كأنك بتبذل صنف بعد صنف، وديكنا عن التكرار والإكسار في باب معين من أبواب البر. كأن اللي بيصلي بينفق، يعني بيبذل صلاة من صلاة النافلة الوصلة الوصلة، بيبذل في الباب ده، واللي بيكسر من النفقة بيبذل صنف ورصنف في الايه، في باب النفقة، تمام كده. وكذلك اللي بيخرج للجهاد الغير متعين، اللي هو جهاد ايه، الطلب، ويخرج من بلد لبلد وهو غير متعين عليه، يبقى بيبذل صنف ورا صنف. طب يعني ايه نودي يوم القيامة يا عبد الله هذا خير؟ يعني نودي يوم القيامة في الجنة، كل باب في حد من وراء الباب بيناديه، يقول له يا عبد الله هذا خير، تعالى من هنا. فمن كان من أهل الصلاة دعي باب الصلاة، يقول له تعالى من هنا هذا خير، ستجد من هنا خيرا من سائر الأبواب، فإنك كنت من أكثر من أنفق من هذه الأصناف، اللي هي أصناف إيه؟ الصلاة. وإنت كنت من أكثر من أنفق في هذا الباب، باب الإيه؟ الصيام، اللي هو يبقى باب الريان. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه بيقول يا رسول الله ما على أحد دعي من أحد هذه الأبواب من ضرورة. هو الواحد لما يدعى من أحد تلك الأبواب ويدخل الجنة ما فيش مشكلة، مش هيبقى فيه فرق قوي يعني، إنما الهمة العالية بقى، هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يعني واحد ممكن يدعى بقى من أبواب الجنة الثمانية، يا رب رزقنا الجنة يا رب. قال له آه، وأنت منهم يا أبا بكر، اللي هو هينفق صنفين في زوجين في سبيل الله في الصيام وفي الصلاة وفي الإنفاق وفي الجهاد. فتلاقي في كل باب عمالين ينادوا عليه، كل باب عمالين إيه؟ ينادوا عليه. طب هو عايز يستدل بالحديث ده على إيه؟ إن الأعمال الصالحة متنوعة، فيها اختلاف تنوع، ماشي؟ ومعلوم، هو بقى ومعلوم أن المقصود من هذا الاجتهاد في نوع خاص من هذه الأعمال مع أداء الواجب في غيرها. فأهل الصلاة اللي هو المكسرين من الصلاة يصومون رمضان ويؤدون الزكاة المفروضة ويجهدون في سبيل الله إذا فرض عليهم الجهاد، ولكن جل عملهم أي معظم عملهم في الصلاة فرضا ونفلا. وكذا أهل الجهاد فهم يصلون ويصومون ويزكون، ولكن معظم عملهم واجتهادهم في الجهاد اللي هو فرض العين والإيه والكفاية. يقول هذا النوع في غاية في الأهمية، لأن همم العباد متنوعة. يبقى نقول إن ده بقى لو عايز تحط عنوان نقول هنا سبب وقوع النوع ده من الاختلاف إيه. يبقى تعريف النوع ده الأول من الاختلاف إيه تعريفه؟ وهو ما يكون فيه كل قول لا يحكم على القول الآخر بالخطأ والبطلان، بل كل الأقوال صحيحة. وهو في حقيقته تنوع، وإنما معنى اختلاف أي في اللغة هو الشيء مخالف للآخر وليس مناقض له، تمام؟ طيب أمثلته اللي وردت في الشريعة بقى زي صيغ الأذان، في عندك الأذان أبي محذورة وفيه الأذان بتاع عبد الله بن زيد، صح؟ وصيغ الإقامة، المذاهب اختلفوا بينهم في صيغ الإقامة، هنشفع الإقامة ولا نوترها؟ في مرة كان في رجل من الأزهر أحد الفضلاء يعني، وكان مسك إمامة المسجد بعد ما طلع معاش، فكان لما يجي يقيم الصلاة يشفع الإقامة، يعني عارفين يشفع يعني مثلا يقول إيه أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يشفع ما يوترش. طبعا مسألة الإيه عدم يعني عدم تقدير أو عدم التقييم الصحيح للنفس وللغير. فبعض الشباب بقى برضو إيه منتسبين للإسلاميين وكده صغير في السن، راجل جاهل ده، تخيل أخي راجل موجه في الأزهر وجاهل مش عارف حاجة، بيجي يقيم الصلاة بيقيمها غلط، والأخ هو اللي جاهل ما يعرفش إن الرجل ده مذهبه حنفي فهو بيشتغل بالمذهب بتاعه بغض النظر هو عجبك ولا مش عجبك. انت واخد بالك ازاي؟ واحد تاني في مرة كان شاب برضو صغير كده ولقى واحد بيصلي في مسجد وهو في الصلاة حاطط ايده ايه يعني إيه حاطط اليمنى على اليسرى كايه على السرة فسلم عليه بعد الصلاة كده وشد على ايده بقى بسبب هيدعو الى الله بقى قوله يعني انت حضرتك اسمك ايه حضرتك شغال فين وبعدين قال له على فكرة يعني الصح مش ان انت تحط ايدك على كده وتحط ايدك على الصدر. فلقى الراجل قال له ايه طب بص يا حبيبي أما قول المذاهب الأربعة في هذه المسألة فالقول الأول فقول الشافعية كذا والمالكية كذا والحنابلة كذا وطلع ده راجل موجه في الأزهر. فبقول صاحبنا اللي بيحكي لي بقى هو اللي بيحكي لي ولاته محمد راجل ما شاء الله أخ دعية محترم يعني وفاضل جدا واتعلم من الوقفة دي قال لي يعني أنا في اليوم ده أصابني خزي ربنا به عليم يعني وأنا رايح أتكلم مع راجل. ففكرة بقى ان انت صيغ الاذان والاقاء في حاجات كتير انت ممكن تبقاش عارفها ولذلك اول مراتب التعامل مع الاشياء دي ايه ما حملك على ما فعلت اعرف الاول ايه اللي في المساله وبعد ما تعرف المساله دي تدرسها تتكلم فيها. فقلنا بقى صيغ الاذان والاقامه وانواع التشهدات وادعيه الاستفتاح ووجوه القراءات قلنا بعض العلماء هيرجح بعضها على بعض الاعتبارات زي ايه كسرة الاسانيد زي اعتبار العلة الاكثر كذا او الاقرب كذا او عمل اهل المدينة كذا الى غير ذلك. هيبتدي بقى يتكلم يقول هذا النوع غير في الاهمية لان هما بالعباد متنوعة بقى يعني بقول بعد كده ايه اسباب خلاف التنوع ايه الاسباب اللي بيخلي فيه تنوع بين الناس في الحاجات دي اللي هو النوع التالت ده اللي هو مسألة اختلاف العبادات والاعمال الصالحة. قال أسباب الاختلاف ده إن همم العباد متنوعة. تعرف الهمة يعني القدرة على البذل. اتنين قدرتهم وأفهمهم مختلفة. الطاقة بتاعت كل واحد نفسه مختلفة. استعداد كل منهم لنوع معين من العمل أمر فطري فيهم. واحد عنده استعداد لإنه يكون شخصية علمية. واحد عنده استعداد إنه يكون شخصية إدارية. واحد عنده استعداد إنه يكون شخصية حركية. عنده استعداد أن يكون شخصية تربوية أي الغالب عليه كده. بيقول والنادر منه من الخلق من له الهمة العالية والسبق في كل خير مثل أبي بكر رضي الله عنه وأما أكثر الخلق فليسوا كذلك. ودي هتفيدنا في تقييم الإنسان لنفسه ومعرفة كيف يرتب أولوياته وتقييم اللي مسؤول عن العمل الدعوي في توظيف الأفراد واستفادة من طاقتهم وهممهم. يقول هذه الأعمال الصالحة المتنوعة مطلوبة كلها وتكامل المسلمين فيها هو الذي يأتي بأفضل النتائج. فمثلا وجد في المسلمين من كان اهتمامه بطلب العلم وتعليمه للناس فكان على ثغرة من ثغور الإسلام يؤدي هذا الواجب. قال تعالى فلولا نثر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فشوف مثلا خالد بن وليد رضي الله عنه أرضاه دوره قد إيه في الجهاد. طب دوره قد إيه في رواية الأحاديث والكلام عن الفقه والأحكام الفقهية وغيرها مقارنة بأبي هريرة وبعائشة رضي الله عنها أو بالعبادلة الأربعة عبد الله بن مسعود أو ابن عمر أو ابن عباس أو غيرهم في مقارنة بهم بقى إيه في الجهاد يبقى هو في الجهاد ودول في باب الإيه العلم والرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أهل العلم وطلابه أنفسهم تنوعت هممهم فمنهم من قضى عمره في طلب الحديث ومعرفة طرقه ورجاله وصحيحه وضعيفه فكفى الله به المسلمين في هذا المجال. الهجمة الشرسة على تراث المسلمين محتاجة فعلا من يتخصص ليذب عن تراث المسلمين. فلو عندنا الناس مش عارفة فعلا ازاي الكتب السنة تم تدوينها مش عارفين فعلا كتاب البخاري ده ايه مداخله وايه مخارجه وايه تفاصيله وايه الشبه اللي وجهت ليه وازاي رد عليه. طب ما هو لما يجي واحد من المجرمين اللي بيحاولوا يهدموا في كتب التراث ويتكلم على هذه الكتب كتب السنة فهيصيب الناس بالشك والحيرة والبلبلة ويهدم كثير من قواعد الدين. طب عندنا بقى فريق متخصص في الرد ده فبهو نعمة بس مش كل الناس هتتخصص في المجال ده. المجال ده مجال دقيق. نفس القصة في مسألة علم القراءات. يعني مثلا الإمام السيوطي في كلام عن معنى الأحرف السبعة بيقول في 40 قول. طب وانت عايز بقى مين اللي يتخصص في الحاجات دي وبعرفها؟ ان واحد ليه عناية بايه؟ بعلم بعلوم القرآن وتحديدا بالقراءات وتحرير المعاني دي والرد على الشبهات بقى شبهات المستشرقين وغيرهم. والمناسبة المستشرقين وبتوع التنصير والشيعة والملاحدة هم شبهات واحدة يلقيها أحدهم في آذان بعضهم بس ومتكررة اللي يبقى ليه في المنتديات اللي بترد على الشخصات دي هي حاجات واحدة. لأن انت واحد يقول طب الشيعة الشيعة لأن هم بيطعنوا في مين؟ في أهل السنة وفي أحاديث أهل السنة وفي دين أهل السنة وقرآن أهل السنة وصحابة أهل السنة صح ولا لا؟ والتنصير عايز نفس القصة والمستشرقين نفس القصة اللي هو في الحقيقة هم أصحاب الشبهات دي كلها اللي هم اللي درسوا التراث الإسلامي وهم اللي عملوا كيفية بحث وتحليل ليه بغرض نقضه بالضاد يعني هدمه بغرض نقضه بالدال. وكذلك الملحدين اللي بينكروا وجود الرب جل وعلا. وعشان كده هنلاقي اللي بيشتغل في المجالات دي سهل ان هم يستفادوا من بعض في الردود دي. طب امال هيحتاجوا التخصص في ايه بقى؟ في معرفة كل فرقة تفاصيلها ايه. فاللي هيتخصص في الإلحاد غير اللي هيتخصص في الرد على ايه، في قصدي في الرد على الإلحاد غير اللي هيتخصص في الرد على الشيعة. ده هيحتاج تخصص اكتر من ده، وان كان هيستفادوا الاثنين من بعض في الايه، في الرد على الشبهات. بيقول واهل العلم وطلابه انفسهم تنوعت هممهم، فمنهم من قضى عمره في طلب الحديث ومعرفة طرق ورجاله وصحيح وضعيف، فكفى الله به المسلمين في هذا المجال. يعني كان علي بن المديني رحمه الله له يعني قصب السبق في مثل هذا، لكن ما كانش بيفتي الناس في حاجة سبحان الله، وكان هذا لا يضره، وكان هذا لا يضره، ولكن في نفس الوقت كان هناك طوائف من الفقهاء يسدون الثغر وإيه؟ ويفتون المسلمين. ومنهم من كان الاستنباط والفهم والفقه في الدين والسنة هو شغله الشاغل، فكان واجبا لا يسده غيره، وغيره اجتهد في التفسير، وغيرهم في التجويد والقراءات وغيرها، وهذا كله مما كان له أعظم الأثر في إتقان الأمة الإسلامية لكل علومها وأعمالها وإتمام هذه الواجبات على أحسن وجوه، مع التنبيه أنه كان في المسلمين في تلك العصور العباد والزهاد الذين تركوا لنا الثروة العظيمة في تهذيب النفوس وإصلاحها. كان عندنا الحسن البصري، عامة الأقوال اللي نقلت عن الحسن البصري نقلت فين؟ في الزهد وفي تزكية النفس وتربيتها. مع أن الحسن رضي الله عنه ورحمه الله اسمه الحسن ابن يسار أو ابن أبي الحسن، يسار ده من موالي الأنصار، ليه أقوال في التفسير وليه أقوال في الفقه، لكن هو اشتهره بإيه والإكثار من عنده من إيه، تمام كده. ومع ذلك كان في غيره في نفس وقته يفتي المسلمين في الحلال والحرام وذكر السنن والأخبار والتفسير وغير ذلك. بشر الحافي هو كان في وجود بشر الحافي في زمن أحمد رحمه الله. طب هو كان بشر الحافي قائم في ثغر وغيره من العلماء قائم في بقية الإيه؟ الصغور. وكان فيهم المجاهدون القادة والأئمة الذين يحمون البيضة وينشرون الدين، زي مسلمة ابن عبد الملك بن مروان بيقول عليه خالد بن وليد الثاني. طب هو مسلمة كان بيعمل إيه؟ كان يعني قائد مغوار وجدد الفتوحات في الدولة الأموية، ولكن إذا كان في الفقه ليس له أثر في الفقه، بل له بعض الأقوال الشاذة إن الهيصوم رمضان في السفر يعيد مرة أخرى. وكان فيهم المحتسبون القائمون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الفروض والواجبات والمستحبات، فكان المجتمع المسلم الذي ينشده المسلمون. كان هنا تم، كان في الجملة دي تم يعني بمعنى إيه؟ وجد. فكان المجتمع المسلم يعني فوجد المجتمع المسلم الذي ينشده المسلمون. طيب والجماعات الإسلامية بالمعاصرة قال فيها شيء من هذا النوع من الاختلاف، نعني اختلاف التنوع. فبعض الجماعات والاتجاهات اهتمامه الأكبر طلب العلم بأنواعه من علم الحديث والرجال والفقه والتفسير والأصول والعقائد وغيرها، وبعض الجماعات اهتمامه بالدعوة والتبليغ، وبعضها بالجهاد في سبيل الله كما في البوسنة وكشمير وغيرها. ومنها ما يكون أكبر اهتمامه بالتواجد في مراكز التأثير في المجتمع من خلال العمل المنظم كالنقابات ونحوها والمواقع الاقتصادية، أو في العمل السياسي عند من يرى جوازه ومشروعيته. بيقول ولا شك أن هذا التنوع مطلوب وليس بمذموم، يا سلام، بل تحقيق التكامل فيه بين الاتجاهات الإسلامية هو ما يحقق للصحوة كل خير، ولكن لا بد لتحقيق أكبر الفائدة من هذا في النوع من الاختلاف من تجنب محاذير وأمراض ظهرت في العمل الإسلامي المعاصر، بل ظهرت فيما سبق من العصور ونبه عليها العلماء. ده هو هنا هيقول لنا حاجة مهمة جدا، هيقول لنا إيه، ودي أحد مزايا وفضائل الدعوة السلفية. أصعب من أن يبارك في هذا المنهج وفي القائمين عليه وأن يحرسه ويحرس علماءه وسائر العاملين من أجل الإسلام، وهي النظرة العادلة، النظرة المقسطة لسائر فصائل العمل الإسلامي، اللي هي كيف ترى الآخرين من فصائل العمل الإسلامي، أنت شايفهم إزاي؟ يقول لك شايفهم أن فيهم خير كبير، أنا شايف الناس دي وأراهم أن فيهم خير، وإن في جزء من الخير اللي عندهم ده مش عندي، مش بس أنا شايف أن فيهم خير، أنا شايف أن فيهم خير وشايف أن عندهم قدر من التميز النوعي في بعض الأبواب مش موجود عندي زيه، مش موجود عندي إيه؟ زيه، فيلزمني أن أنا أمدحه وأثني عليه فضلا عن الإقرار بالخير اللي عنده ده، ويلزمني شرعا أن أنا أحبه وأتولاه في هذا الأمر، ويلزمني شرعا أن أنا أنمي هذا الجانب عنده وأحاول أتأسى به، ويلزمني شرعا أن أنا أتعاون معه في هذا الجانب. مش بس كده، ده بيقول لك هو أن جزء من الحاجات اللي عند الناس ديت الاهتمام بالدعوة والتبليغ. طب ما هي جماعة التبليغ والدعوة ديت عندها انحرافات وبدع، جماعة التبليغ والدعوة اللي هي من تأسيس إيه؟ محمد بن يوسف الكندهلوي الديوبندي، اللي في الأصل مرجعها للطريقة الديوبندية أحد طرق الصوفية في الهند، وهم في الفروع أحناف وفي العقيدة ماتريدية. طيب ولو أنت رجعت بقى لأصل الفرقة دي، لأصل الجماعة دي آسف، هتجد عندهم فعلا مخالفات، سواء بقى في جانب عدم إنكار المنكرات، في جانب عدم الكلام في العقائد وعدم إنكار الخطأ منها، في جانب أشياء كثيرة، وتأثرهم بالصوفية في ترك الأسباب، تأويلهم آيات الجهاد وحملهم آيات الجهاد على الخروج للدعوة مما قد يفضي إلى ترك الجهاد أصلا مع الوقت، إلى غير ذلك. طيب في الجانب بقى المشرق اللي هو هيركز عليه هنا واللي هو فعلا لا يلحق فيه، لا، جانب بقى البذل والخروج والتواصل مع الناس والعصاة في الأماكن المختلفة وترقيق قلوبهم ومخاطبة معاني التدين في القلوب وإحداث أثر حقيقي وتغيير حقيقي في الناس ونقلهم من حياة الفسق والفجور إلى حياة التدين والاستقامة إجمالا، لا بصراحة لا يلحق في هذا الباب. كم من المسلمين الممثلين اللي كانوا فساق فسق شديد جدا وربنا هداهم وتاب عليهم على أيدين ناس من جماعة التبليغ دول، تتعجب فعلا. بلاش الستار الحديد الصلب اللي كان في الدول الشيوعية في أواسط آسيا وغيرها من دول اللي كانت خاضعة للحكم القسري والقهري في الاتحاد السوفيتي قبل ما ينهار، مين اللي استطاع أن يخترق الأمر ده ويتواصل معهم؟ ما هو جماعة التبليغ، وليهم مؤتمر سنة وكان بيحضروا في بعض الأحيان في باكستان ملايين، وعملوا بقى مؤتمرات فعلا بيحضرها يعني أنت عارف ملايين يعني عدد ضخم كل أنحاء العالم، تحركوا بالدعوة إلى الله عز وجل ونحن عايزين نعبد ربنا سبحانه وتعالى ونتخلى عن المعاصي، ويتكلموا في كلام بسيط جدا. طبعا هم بيروا وجوب التقليد وما عادش في حاجة اسمها اجتهاد، وبيغلقوا باب الكلام في الاختلافات بين العلماء والاجتهاد في النوازل وغيرها، لكن زي ما قلت لكم بيخطبوا في الناس حب ربنا والتدين والاستقامة وغير ذلك. طب انت تيجي تحكم على جماعة زي ديت بقى، الإنصاف يقول إيه؟ إن هم عندهم جوانب خير، وممكن يكون جانب الخير اللي عندهم ده أحسن من عندك كتير جدا، كنت عندك ناس بتهتم بطلب العلم وغيره لكن تقيل جدا ومش راضي يتحرك ولا يتزحزح من مكانه، تقول له لا انت بتنبهه للمعنى ده وتقول له الناس ده ايه، وتربي نفسك على كده، محبة كل عمل صالح وتولي كل مسلم صالح عنده قدر من الخير على قدر ما عنده من الخير. وده بالأساس هو الخلاف اللي بين أهل السنة أو ما يسمونه بالسلفيين اللقب بقى المتنازع عليه دلوقتي، وبين المداخلة اللي بيحتكروا نفسهم باسم الايه السلفيين برضو. المداخلة عندهم يقول لك حسك عينك تمدح واحد من بتوع جماعة التبليغ دول ضلال ودول ودول ودول، وبينهم يلغي أي حسنة عندهم، ويجيب بقى كلام الإمام أحمد وغيره اللي بيتقال في أصحاب الفرق النارية ورؤوس أهل البدع من المنافقين والضلال زي ابن أبي دؤاد وزي غيلان الدمشقي وزي غيرهم، ينزلوا على مين؟ على الناس اللي فعلا بذلت خير كبير جدا، نفع كبير جدا للمسلمين، وإن كان عندهم أخطاء وإن كان عندهم بعض أوجه الضلال. كذلك بعضها بالجهاد في سبيل الله كما شبه كما في البوسنة وكشمير. طب ما هي جماعات الجهاد اللي في البوسنة ديت ما كتير منهم عنده مشكلة في قضية عذر بالجهل، وكتير منهم عنده مشكلة في قضايا الإيمان والكفر، بس هم دلوقتي في ساحة غير الساحة، هم في ساحة ما فيش أصلا ما بيكفروش فيها المسلمين، ساحة العدو اللي عندهم هو العدو اللي ما خافيش خلاف على عدوته، صرب المجرمين الحاقدين الصليبيين. وزي بالظبط ما حصل في العراق وتصديهم للغزو الأمريكي قبل للأسف ما ينحرفوا وترتد أسلحتهم إلى صدور المجاهدين بعد بقى ما تعبت حاجة اسمها دولة العراق الإسلامية اللي بعد كده انحضر منها دولة الايه الشام، الدولة الإسلامية في الشام والعراق في العراق والشام اللي هي للأسف قضت على الأخضر واليابس. بس قبل منها ابو مصعب الزرقاوي وغيره لا كانوا شوكة في حلق الأمريكان فعلا، مع انك بتقول ان ابو مصعب الزرقاوي عنده أخطاء بس ما تقدرش تهدر، ما هو ربنا ما يحاسب الناس يحاسبه ايه، هيوزنه بحسناته وسيئاته، انت ما تقدرش تهدر انه بيقوم بواجب انت ما بتقومش بيه دلوقتي، وواجب ايه حمل السلاح في وجه الامريكان. وعشان كده لما ابن لادن مات رحمه الله وسامحه بقى على بعض ما كان منهم اخطاء رحمه الله، تقول لا هو ابن لادن راجل ملياردير وراجل ضحى بزينة الدنيا وذهب يعيش حياة كلها شظف وإلى آخره، ويجاهد الشيوعيين السوفيت ومن بعدهم يجاهد الأمريكان في أفغانستان، مع إن أنت مختلف مع اختلاف حقيقي في منهج التغيير، واختلف مع اختلاف حقيقي في عمل عمليات نوعية تستهدف الكفار في عقر ضررهم بسبب المفاسد لا تجر، واختلف مع اختلاف حقيقي في معرفة تعريف الجهاد، واختلف معها اختلاف حقيقي في جواز القتل للي داخل بتأشيرة أمان وعهد أمان، وخلافات كتير جدا. لكن هل هتختلف معاه ان الأمريكان الصليبيين تحت راية جورج بوش الابن الأب اللي كان بيقول انها حرب صليبية جديدة، هتختلف معاه ان هو تصدى ليهم بنسبة ما؟ تختلف معاه ان هو تصدى للاتحاد السوفيتي والشيوعيين في أفغانستان؟ يبقى ازاي هتهدر عمله ونحن ان ربنا سبحانه وتعالى بيتولى السرائر؟ يبقى هو لما انت بتتكلم عنه تقول قام بجزء من الجهاد انا ما عملتوش. معايا كده اخواني ولا مش معايا؟ بيقول ومنها من يكون اكبر اهتمامه بالتواجد بالتأثير في مراكز التأثير في المجتمع من خلال العمل المنظم كالنقابات ونحوها والمواقع الاقتصادية، فكده انت شايف ان العمل ده صالح وعمل جيد. زي قبل ثورة يناير كان التواجد بقى في النقابات المؤثرة جدا، زي تحديدا نقابة المهندسين كانت من أقوى النقابات اللي كان فيها شغل في مصر ومؤثرة جدا، نقابة الأطباء، نقابة المحامين، دول أقوى ثلاث نقابات كانوا إيه كانوا موجودين لحد ما طلع قرار فرض الإيه الحراسة. كان تواجد الإسلاميين تحديدا المنتسبين لجماعة الإخوان تواجد قوي جدا، وكانوا بعملين فيها عامل يعني نوع عمل نوعي من الدعوة الإسلامية في صفوف المهنيين. طب أنت كانت مشاركتك في الباب ده قليلة، طب أنت تفرح بأن في باب من أبواب الخير داخل العمل ده؟ لأنه بيعملوا حاجة صح، بيعملوا حاجة صالحة، توجيه جهود المهنيين نحو التعاطف مع العمل الإسلامي والفكر الإسلامي، يبقى كانت كويس تمدحهم على جزء ده. ده مش بس كده، أو في العمل السياسي عند من يرى جوازه ومشروعيته في الايه في كل ده الكتاب ده قديم زي ما قلنا. يبقى انت بتثبت في الكلام ده اهو، وهيجي بعد كده في مسائل الخلاف السائق، ان العمل السياسي ودخول اللي هو على فكره العمل السياسي اعم من الترشيح في الانتخابات او الادلاء بالاصوات. العمل السياسي يشمل حاجات كتير. انت هتقول بقى ان العمل السياسي في ظل نظام مستبد في تضييقات، وان العمل السياسي ده ليه ضريبه باهظه في الملاحقات الأمنية، وفي نفس الوقت في ضريبة باهظة في سحب مساحات المساجد منك، وان التأثير بتاعه كان متوقع او متوهم او غير ذلك. انت بتقول ان العمل السياسي اذا تحقق ضوابط معينة زي تحقيق البراءة قولا واعتقادا من المعاني الباطلة فيه زي معاني فلسفة الديمقراطية وغيرها، وعدم التلبس بالمنكرات الظاهرة زي منكرات في الولاء والبراء ومنكرات في المخالفات الشرعية الظاهرة، ان ساعتها تبقى المسألة مسألة نظر خاضع للمصلحة والمفسدة وخاضع مسألة اجتهاد. ده انت بتقول بقى اللي مخالفني في الاجتهاد ده ويرى جواز العمل السياسي بعد الضوابط دي، ده نمدحه على العمل ده، وانا شايف ان فعله ده في وقت من الاوقات اذا اتفقنا انه محقق الضوابط انه من خلاف التنوع كمان، طالما ان في اختلاف تنوع ايه ان ضوابط ايه شرعية موجودة. وعشان كده بنقول ان كان الصورة يعني كان ابن باز رحمه الله وابن عثيمين من قبل الثورة كانوا بيفتوا في الاسلاميين بجواز دخول البرلمانات من باب انكار الايه المنكر، وإذا كان حطوا لها ضوابط. فبيقول بقى لا شك ان هذا التنوع مطلوب وليس بمذموم، بل تحقيق التكامل فيه بين الاتجاهات الاسلامية هو ما يحقق للصحوة كل خير، اللي هو الواجب علينا تجاه هذا النوع ايه بقى التكامل، التعاون في سد هذه في سد هذه الثغرات. ولكن لابد لتحقيق اكبر الفائده من هذا النوع من الاختلاف من تجنب محاذير وامراض ظهرت في العمل الاسلامي المعاصر، بل ظهرت فيما سبق من العصور ونبه عليها العلماء. نقف عند المحاذير ديت ونستكملها ان شاء الله في المره القادمه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.